ومن فوائدها تحذير المخالف له لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا. ومن فوائد الآية أيضا رحمة الله عباده بالإرسال الرسل، لولا هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل ولا عرفوا ما عرف من تفاصيل أسمائه وصفاته كما سبقت في التفسير. فالرسل رحمة عظيمة للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا أي الإجرام رحمك الله. ومن فوائدها أن الرسالات سابقة خاصة ورفع دينها لنا، لقوله إلى قوم كذا ويبين الحديث السابق الحل، وكان النبي يبات إلى قومه خاصة وبرد لما تعال. نعم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا بالبينات تشهد بالتبين، وبشرائع بينة لا توجب لفا على المتبعين. من أين توحد؟ فجاءوهم بالبينات، هذه الآيات البينات الدالة على صدقهم، وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتل لفا على المتبع. قال أهل العلم وآيات الأنبياء على حسب عقله، ففي عهد موسى انكسر السحر وكفر، فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر هذا وليس السحر، أعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العقل. قالوا وفي عهد موسى تقدم الصدق، فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به، وهو إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من قبور. هذا ما يمكن يقوم به الطب أبدا، الميت لا يمكن يحيا بالطب. وقال أيضا إن الأبرص لا يمكن شفاءه بالطب. الأكمة من هو؟ قالوا إنه الذي خلق بلا عين، خلق بلا عين. هذا يمكن فيما سبق من الأسطور ما يمكن أن يرى له عين، لكن الآن إذا وجد مكان العين يمكن يرى له عين بالطب، لكن إذا لم يوجد إذا خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له مكان للعين ما يمكن أن يرى له عين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنها إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها، فكان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء، فاستحب الله به كل الجن والإنس. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا انفرادا ولا تعاونا، ولهذا قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. يقولون الآن أقول لك بذلك يمكن أن يكون صحيح أنه مرأة أن القرآن بكل عقل يكون معجزة بما تناسب العقل، لأنه نزل لكل الخلق لا يوم القيامة. نعم على هذا الحال القرآن بكل ما معنى نزل، لكن في ذلك الوقت أشد ما فيه البلاغ. طيب وفيه أيضا إثبات فعل الانتقام لله عز وجل، فانتقمنا. وفيه أيضا إثبات العظمة لقوله فانتقمنا وأرسلنا، فإن هذا للتعظيم وليس للتعدد بإجماع المسلمين، إنما هو للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومنها أن هذا النصر لا بد أن يكون، لأنه أتى بسبب التعظيم، وكان حقا علينا ولم يقل علينا بل قال علينا، إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، لأن الله تعالى أعلم من كل شيء. وفيه أيضا الإخبار دليل على أن غير المؤمنين لا ينصرون، فقول حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أورد الإنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو الجواب؟ أن هذا إدراك من الله عز وجل حتى يتم النصر من المؤمنين في النهاية. نعم، وقد يكون المتحدثون لأن الانتصار نصر بأنفسهم على أنفسهم. ثم إنه لا يدوم هذا النقص أبدا، العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. نعم، وقال بعض أهل العلم إن النقص نوعان، نقص بالحجة والبرهان، ونقص بالسيف والسنان. فأما النقص بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت ولا في استثناء، لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هزم عسكريا فإن الحجة والبرهان معه غالبون بحجة وبرهان، وهذا لا استثناء فيه. والثاني النصر بالنصر عسكري، يعني بالسيف والسنان، وحنا نقول الآن بالطائرة والقنابل وما أشبهها. هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافر. نعم، ثم قال عز وجل نعم ذكرت أن قد يقوم منها أن الرسول قام الأنبياء. نعم، ما تقول قد يؤخذ منها أن الرسول قام الأنبياء من قبل رسلا؟ ما يخاف؟ نعم؟ يعني ما يجب أن لا يكون بعده أحد؟ معلوم من هذا الآية. إلى قومهم إن هذا تدل على أن الرسالة خاصة، لكن هل تدل على أنهم على أنهم ترى؟ عبد الله يقول قد تدل من حيث ان رسول موسى الى الناس عامه، والعموم هذا يشمل العموم الوقت والمكان والامر، وهذا يستلزم ان لا يوجد رسول من بعد. لو وجد رسول من بعد ما انتفى العموم. انتقل عموما الى الناس فمعاه ان الرسول اللي بعده يكون رسولا الى هؤلاء الناس دون محمد عليه الصلاه والسلام. لأنه إذا لم يكن آخرهم الذي يأتي من بعده صار أرسل إلى بعض الناس وهم الذين تأخروا. طيب على كل حال أخذها في شيء من الغموض والعمل في هذا واضح. والغريب أن بعض الناس على ابن الصراط أنكر بدون عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وقال إننا لو قلنا بنزوله لكان ذلك تكذيبا للقرآن ولكن رسول الله وخاتم النبي. ماذا تقولون؟ لكن في آية اللي قال إنه العلم للساعة هذا يدلنا نزوله والشيء الثاني الشيخ يمكنون نجي المهدي أكبر أكبر لا تقلنا تعزينا. أقول هل استدلالهم للآية الكريمة صحيح ولا لا؟ غير صحيح لأنه تنازل مشرعا وإنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينشئ ولا شيء من الشريعة حتى قتل الصليب وقتل الخنزير هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره. يعني يقال إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل المسلم ما في جزية لكن يقول إيه ما في جزية ولا ما فيه إلا المسلم فيقال إن هذا ليس شرعا جديدا ما تخلي شر الرسول عليه الصلاة والسلام بل هو شرع مقرب من رسول الله أليس كذلك؟ الرسول أخبر بالمسلم هذا مقرر له فهو لم ينزل على أنه رسول بشرع جديد بل على أنه كاذب للرسول عليه الصلاة والسلام ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل. ولقد أخذ الله ميثاق النبي وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك النبي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا خبر من الله عز وجل لكن هم نحن علمنا هذا بأن نبي من الأنبياء أقر يعني تابع الرسول فعلا لا لكن نزول عيسى ومتابعة لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه حق اليقين حق اليقين لأن الآية آية آل عمران فيها علم اليقين فإذا وجد ذلك بالفعل صار إيش صار حق اليقين صار حق اليقين فهذا من الحكمة في نزوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وأيضا عندنا أحاديث واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العلم فكيف ينكر ذلك؟ لكن بعض الناس يأتي بقاعدة من أفسد القواعد وأبطل القواعد وهي أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان الخبر صحيحا. نعم وهذا في الحقيقة مذلة من قالها لأننا نقول له أنت تثبت من الأحكام العملية تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل إلى درجة الصحة تثبته بدليل يصل إلى درجة الحكم وربما يكون إلى درجة الحكم عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحكم وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة لأن تنفيذه مقتضى الإيمان ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله وإلا لما عمل به. فهناك عقيدة سابقة أن هذا من حكم الله ومن شريعة الله وأنه مقدر إلى الله وأنه عبادة لله ثم العمل به ثم نحن يعني إذا أخذنا بذلك لازم أن ننكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالأمور العملية العلمية لأن الشرع كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهم وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر القواعد المرسلة، لأنه تسلم على هذه المسألة كلاما شافعا. نعم أجل ما أدري هل أتلع التواصل اليوم تسليري على الأخطاء هنا إذا تواتر إذا لم يكن يفيد العلم العلم اليقين ولا يستغل إذا يزيد العلم يزيد العلم يزيد العلم يزيد العلم يزيد العلم يزيد العلم أو هو يستدل مع الظاهر والله أعلم لأن القرآن والسنة محفوظة في هذا الوقت. والعزيز بعضهم ذكر شبه إنكار نزوله دار من لغة حريفة بريانية ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، كيف يحكم بشريعة وهو ابتداء؟ كيف يحكم بشريعة وهو ابتداء؟ هذه شبهة وش الجواب؟ هذا الجواب. نعم الجواب بالتقديم وبالنعم. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يحفظون أحكام الإسلام قائمون به من أكثر من على أكثر من وجه. ولغتهم على اللغة العربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير. يمكن يكون لسانهم عربيا. إذا كان في الممارسة والمخالفة ينقلب لسان الإنسان من سياني إلى عربي فكيف أرجو قدرة الله؟ لا الله الإنسان دفتها شيئا أتى بشبر ما تنقل على أحد وتعالى وخلقنا من قبل خلقنا يقوم وقرأنا هذا هو من الدنيا انتقلنا من الذين أدرك وكان حقا علينا نفسه الله الذي يرسل الرياح يعني يبعثها كيف شاء سبحانه وتعالى فتثير سحابا قال المؤلف فتبعده فإثارة الخير فإن إثارة الخير من مكان يعني إبعاده حتى يقول وقوله سحابا السحاب هو معروف هو الغد فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة يبسطه البسط معناه النشر كيف يشاء هذا عبث تعود إلى كيفية هذا النشر قد يكون واسعا وقد يكون قليلا وقد يكون كثيفا وقد يكون خفيفا ولهذا قال ويجعله كيف كان جاء بفتح الطين وسكونها كشف عن متفرقة. بفتح الطين يعني كسفا وسكونها يعني كسفا. وقد قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول صحاب مضمون كسفا. والكسف معناه القطع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن السحاب قد يكون واسعا منتشرا مبسوطا وقد يكون قليلا قطعا متفرقا. وقال بعض المفسرين معنى كون الكسفة أنه قطعا متراكبة نعم بعضها فوق بعض حتى يسود ويبرهن ويحصل فيه الرعد والبطل. وهذا أول المراد الكسف يعني القطع المتراكبة التي يركب بعضها بعضا حتى تبلهن وتصبر. وهذا في الغالب أكثر مطرا. يقول وأدار كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فترى الخطاب لكل من يتأتى خطابه لأن هذه الرؤية ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقولها الود يعني المطر يعني حبات المطر ثم ودقا يخرج من خلاله أي وسطه وقيل من بينه من بين هذا السحاب. وقوله فترى الودق إذا قال قائل نحن لا نراها بأعيننا المجردة ما نرى أن المطر يتخلى هذا السحاب فيقال إنه خبر صدق فيكون يكون في المشاهد ما دام الله تعالى أخبر به فإننا كأننا نشاهده بأعيننا. ثم إنه في الوقت الحاضر وجدت الآلات القوية التي يستطيع الإنسان بها أن يرى كيف يخرج هذا المطر هذه النقط من خلال السحاب. وقوله فإذا أصاب به في الوزن من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون هذه الجملة الشرطية. فإذا أصاب به إذا تدل على أن هؤلاء الذين أصيبوا بالمطر أنه في غاية الاشتياق إليه وبهذا بمجرد ما يصيبهم يحدث الاستبشار. وقولنا بمجرد ليس نتيجة عن ترتب جواب الشرط على ذلك الشرط ولكنه نتيجة لذلك وزيادة أمر آخر وهو الإتيان في إيدا الفجائية التي تدل على المفاجأة والسعة. إذن إذا تزيد الشرط وفعل الشرط هو أقال وجواب الشرط جملة هم يستبشرون المقدرة في إيدا الفجائية. قلنا إن هذا التعبير يدل على أن هؤلاء في غاية ما يكون من الاشتياق إلى مثل الغد. قلت ذلك استبشارهم بمجرد الإصابة وليس استبشارا عاديا كترتب الجواب على الفعل على فعل الشرط ولكنه أبلغ لأنه أتى بإذا الفجائية الدالة على المبادرة بوجود ذلك الشيء. وقوله يستبشرون قال المعلم يفرحون بالمطر وهو أشد من الفرح من مجرد الفرح. الاستبشار أشد من مجرد الفرح بل هو يستبشر بنفسه وربما أهم وغيره ويغشره. ولهذا في أول المطر في أيام الموسم موسم المطر تجد مثلا الناس إذا رأى بعضهم بعضا لا سيما الذين يأتون من البراري يقول بشرك أنه نزل مطر وأنه كثير أو حتى ما يكون. فالاستبشار هنا أبلغ من مجرد الفرح لكن المعلق رحمه الله ربما يفسره في التقريب. وقول فإذا أصاب به من يشاء من عباده من يشاء لا ما يشاء الناس بل الذي ينزل الغيث هو الله عز وجل وليس أحد يستطيع أن ينزله. وعما ما ذكر من أنهم الآن يسبقون مواد كيماوية على السحاب فينزل المطر، فإننا نقول إن صح هذا الأمر فمن الذي خلق هذا المطر؟ الله سبحانه وتعالى. والذي أوجد هذا السحاب هو الله سبحانه وتعالى. وكونهم يتوصلون إلى أسباب يتبخر بها هذا السحاب حتى ينزل مطرا، هذا لا ينافي أن يكون الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث. ثم إن الآية ينزل الغيث أبلع من ينزل المطر، إذ أن المطر قد ينزل ولا يكون غيثا، كما ثبت في صحيح مسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض. السنة مش معناها الجذب والقحط، لأن هذا السنة هما في المطر، السنة الحقيقية أن يأتي ولا يحصل نبات. وقوله: فإذا أصاب به من يشاء من عباده، المراد بالعباد هنا جمع عبد، وهي العبودية الخاصة ولا العامة؟ العامة. لماذا؟ لأن المطر ينزل على المؤمنين وعلى الكافرين. نعم، بل ربما يكون نزوله على الكافرين أكثر وأغدر وأشد استمرارا امتحانا لهم، لتعجب لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي بهذه الطيبات، فاليوم تجزون عذابهم إلى آخره. ثم قال تعالى: وإن كانوا، قال المؤلف: وقد كانوا، حتى إن لقد، وتبع في ذلك البغو، والمؤلف الجلالين مأخوذ من البغو، يعني كأنه مختصر به، لأنك إذا تأملت تفسيره رحمه الله وجدت أنه هو تفسير البغو بعينه، لكن البغو المرفوض وهذا مختصر. وقال: إن قد، ولا أحد من أهل النحو قال بهذا القول إلا أن يقوله على سبيل التفسير فقط. والصواب الذي لا شك فيه هو أن إن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة، كما في قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعلى هذا فنقول: إن حقها إن فخففت، واسمها أين هو؟ ضمير الشأن، اسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير: وإنهم. وقد سبق لنا أن القول صحيح من أقوال المحللين أن ضمير الشأن لا يقدر مفردا مذكرا، وإنما يقدر بحسب السياق، فهو ضمير مقدر بحسب السياق، كان السياق يحسب التأنيث وهو مؤنث، يحسب التذكير وهو مذكر، يحسب الجن هو مجموع، يحسب التثنيه وهو مثنى. نعم، إذا وأصله: وإنهم كان، وإنهم كانوا، لكن كفرت إن فحذفت اسمها على أنه ضمير الشأن. وإن كانوا من قبل أن تنزل عليهم، قبل أن ينزل عليهم إيش؟ المطر، قبل أن ينزل عليهم المطر. من نعرف أنه المطر؟ هل سبق حدث عن تنزيل المطر؟ الجواب نعم، في قوله: كثر الوثقة يخرج منها، فإن الوثقة إذا خرج من خلال السحاب أين يذهب؟ ينزل إلى الأرض، ينزل إلى الأرض. وقوله: من قبل أن ينزل عليهم، يعبر الله عز وجل عن نزول المطر بالإنزال والتنزيل، بالإنزال والتنزيل، وذلك لأن المطر أحيانا يأتي دفعة واحدة بكثرة وغزارة فيكون إنزالا، وأحيانا يأتي بالتدريج ضعيفا متقطعا فيسمى تنزيلا، لأن التنزيل معناه إنزال الشيء ينزل شيئا فشيئا من قبل أن ينزل عليهم من قبل فيه لم يبل فيه ولكنه قليل وكان يأتي في نفسه الشاهدون فقد عظيمة كأنها أفواه الكلام وقوله من قبله وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين كلمة من قبله اختلف فيها أهل العلم فقال بعضهم كما قال المؤلف إنها تأكيد إنها تأكيد فقوله تعالى فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب كرر الفعل توكيدا هذا قول وهو الذي نشى عليه المعلق وعليه أكثر المفسرين أن قوله من قبله أي من قبل أن ينزل عليه فكأنه قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين فيكون تكرارها للتوكيد وقال بعض المفسرين إنها كررت للتأكيد لا للتوكيد ومعلوم أنه إذا دار الكلام قلنا أن يكون توكيدا وأن يكون تأكيدا فالعقل التأكيد أن الأقل عدم التوكيد لأن التوكيد تكرار والأقل عدم التكرار فيرى بعض المفسرين أنها ليست التوكيد وأنها التأكيد لذلك من فرق لقيم رحمه الله الفرق بين التوكيد والتأكيد أن التوكيد معناه هذا هو الأول والتأكيد معناها أن هذا غير الأول معناها أن هذا غير الأول وأنه كلام مستقل على القول بأنه تأكيد ما معناه قال بعضهم من قبله أي من قبل الاستفهام وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل الاستفهام لمبلسين فذكر الله لهم حالك قبل الاستفهام وبعده أنتم وهذا ما نفعل بعض السهول وهو جيد ولا فيه إشكال نحن التطور يقول المعنى وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل ذلك الاستفسار لم يبلسين فنفعهم الله على حالهم قبل الاستفسار وهو الإبلاس وعلى حالهم بعد ذلك وقال بعضهم من قبل أي من قبل قبل أن ينزل عليهم من قبله يعني كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله أي من قبل ذلك القدر من قبل ذلك القدر فيجعلون ضمير يقول من قبله ليس عائدا إلى المطر ولا عائدا إلى الاستشعار وإنما يجعلونه عائدا إلى القدر فالمعنى على هذا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذلك القدر لم يدركوا فيكون فائدتها أن الإبلاس مستمر معه من قديم الزمان فيأتي موسم فيأتون ولا يأتي مطر أفعل معه فيأتي موسم لا يأتي فيه مطر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون ثم يأتي موسم آخر فيبلسون وهكذا ومعلوم أنه إذا اتكرر مواسم لمس المطر كان أشد في الإبلاس يكون معنى أن هذا الاستفسار أنه أتى بعد يأتي مرتين فأكثر أتى بعد يأتي مرتين فأكثر وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في كثير فصار لدينا في قوله من قبله كم قولا ثلاثة أقوال القول الأول أنه توكيد والثاني أن الضمير يعود على الكفار، والثالث أن الضمير يعود على القدر، أي الإنسان من قبل أن تنزل عليهم من قبل ذلك القبر أيضا لمبلسين. أما قوله لمبلسين فهي بالنص خبرا مكان وين كان وإن كانوا، واقترنت اللام بها من أجل من أجل إن. نعم. والاقتران هنا واجب ولا جائز؟ لا جائز. لا جائز يعني ولا واجب؟ لا جائز. انت لا جائز وهذا يقول لا واجب. لا واجب. نعم. لا وهو واجب. لا وهو جائز. طيب ما هو سبب الوجوب؟ ما سبب الوجوب؟ لا بد أن تقرأ الآن. وما هو وجه الجواب؟ الجواب من أين تعرف ذلك من خلال المعرفة؟ وأنت ما تقول ذلك الكفر؟ طيب الآن لو أسقطنا ألا تشتبه إن المخصفة به النافية؟ لأنه يعني كان وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين. وما كانوا من قبل أن ينزل عليهم مبلسين. ها؟ يعني يستبشرون عنهم ما أبلسوا ولا أي. ربما يقع هذا. يعني يستبشرون وإن كان ما عندهم يأكل من قبل. فالظاهر الوجوب لا للعلة التي ذكر محمد علي، لأن محمد ظن أنه يجب يجب الاقتران مطلقا. نعم. ولكنه يجب لأنها قد تشتبه بإذن الناس. أما إذا لم تشتبه فهو ما يجب الاقتران. ما يجب الاقتران. هل الناس السائل مثل العرب ذلك؟ هنا قول الشاعر وإن مالك كانت اقتران المعادي، ويعتقد أنه من ذلك من بني مالك، ثم يقول وإن مالك كان اقتران المعادي. هنا ما يمكن أن تستبه إن بنا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يفتخر بقوم يسلب عنهم كرم المعادي. قول لو هو أنا مثلا من قبيلة، هذه القبيلة ما كان اقتران المعادي، يصلح؟ ما أعتقد. الحاصل أن اللام هنا في التأكيد، ويسميها بعض العلماء يسميها لام الفرق، اللام الفارقة، اللام الفارقة، وهي وهذا أدق في التعبير، وهي مع كونها فارقة تفيد وإنما سموها اللام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وبين إن المخفف. طيب إذا قال قائل هل يمكن أن تقترن به اللام مع كون إن بناء النفي؟ فالجواب لا، وهذا هو السر في أنها فارقة. لا يمكن أن تقترن بها اللام، لأن اللام تفيد توكيد الإسباب، والنفي بخلاف ذلك ما يفيد النفي. قال المبلسين يقول آيسين من إنذارك، والإذلاف مثل القنوط أشد ذلك، ومنه سمي إبليس نعوذ بالله منه، لأنه مبلس آيس من رحمة الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين من نذوره، فانظر إلى أثر رحمة الله، فانظر الخطاب لمن؟ للإنسان لا مهم الرسول. الخطاب للإنسان لمن يتأسى خطابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. لأنه قال الأول فترى الورق يأخذ من سلاله ثم قال هنا فانظر أي انظر أيها الإنسان إلى أثر رحمة الله إلى أثر رحمة الله. وفي قراءة يقول المؤلف آثار رحمة الله. شوف الرسم العثماني من فوائد التزامه أنه لا يتغير بتغير القراءات. آثار على مقتضى القواعد والقواعد الرسم العقلية ست كتب بألف بين التاء والراء، لكنها على قواعد النسخة الإثنانية نكتب فيها ألف لا آثار تاء وراء، فتصلح آثار وتصلح أثر. نعم. وقوله إلى آثار وإلى أثر لا فرق بينهما في الجملة من حيث المعنى، لأن آثار مضاف فيفيد العموم وأثر مضاف قل فيفيد العموم، لأن مضاف إلى أضيف أثر العموم. فأثر وآثار من حيث الجملة لا فرق بينهما، لأن أثر رحمة الله بمعنى آثار، لكن الفرق بينهما من حيث المعنى الخاص أن أثر يشمل الجنس باعتباره شيئا واحدا، وأما آثار فتشمل الجنس باعتباره أنواعا باعتباره أنواعا. نعم. كيف باعتباره أنواعا؟ مثل أثر هذه أثر المطر يخرج به زرع ويخرج به شجر ويخرج به شيء صغير وشيء كبير. نعم. وشيء له أشجار مفتحة وأشجار وشيء له أشجار يعني دقيقة كالعيدان. فلهذا تعتبر هذه آثارا باعتبار أنواع. ثم أيضا الآثار تختلف من أرض إلى أرض، هذه الأرض تنبت كذا وهذه الأرض تنبت كذا، هذه ينبت بها الكلى وهذه لا ينبت بها. فهي آثار باعتبار الأنواع. أما باعتبار الجنس وأن كله حصل بسبب المطر فهو شيء واحد. وهذا هو الفرق الخاص بين أثر وآثار. آثار رحمة الله أي نعمته للمطر. وقد سبق لنا أن الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما للمخلوق ويصح أن تكون من صفات الله. فإن كان المراد الأثر المباشر فالمراد بالرحمة المطر، لأن هذا النبات نبت بماذا؟ بالمطر. وإن كان المراد السبب غير المباشر فالمراد بالرحمة صفة الله، يعني بكون الله جل وعلا رحيما فهذه من آثار الرحمة. إن ينزل المطر وتنبت به الأرض ويدور به القحط. نعم. فالآية الصالحة لهذا ولهذا قال كيف يحيي الأرض بعد موتها. كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذا مما يرجح أن المراد بالرحمة الصفة رحمة الله. كيف يحيي هو أي ذو الرحمة سبحانه وتعالى يحيي الأرض يجعلها حية بعد موتها. قال المؤلف أي يبقيها بحياة كل شيء بحسب الإنسان. فالأرض اليابسة اللي ما فيها قضاء تسمى ميتة، ما فيها شيء حي. فإذا نزل عليه المطر وحي النبات سميت حية مثل الأرض بعد موتها. وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم. لأنه من يقدر على أن يسبق النواء والحب في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي؟ أحد يقدر على هذا؟ ما أحد يقدر. لهذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، ما يستطيعون. ما سمع أحد النص هذا. إن الله فارق الحد والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يارب الله عنا تقصير. كيف يؤتي الأرض بعد موتها؟ كيف؟ يعني انظر إلى الكلفية والقدرة. كيف هذه الأرض كانت غبرة كأنها مخترقة أصبحت الآن روضة خضراء. قال الله عز وجل إن ذلك أجبتها بأن تنبت. إن ذلك لمحيي الموتى. إن ذلك المنكر إليه ويتطرق ويقتل بعضه بعضا وينهب بعضه بعضا ويسالم بعضه بعضا. والنتيجة أن يكون فراغا عددا عددا. يعني لو تصوره الإنسان أدنى تصور لوجد أن العقل يدل ضرارة قطعية على أنه لا بد من بعث من المجلات. وإلا لكانت الدنيا كلها عددا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فإن لم يكفروا. نعم ألسنا نقدر نشاهد من يخالفنا في العمل، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في العقيدة، ونتعلم من ذلك كل ذلك. نعم نتعلم. لولا أن الله يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك باقى النفس على يكون مؤمنين وما ذلك مما يسلم به لتقطع قلبه عليه الصلاة والسلام. نحن الآن نتعلم من يخالفنا في العقيدة، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في الأعمال. نتعلم لكن هذا الأذن يؤثر علينا. ولكن يقول الله عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. داخل هناك فارق وترجون من الله ما لا يرجون. فالحاكم إن هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون عبثا عاقلا. يحيا ثم يكون فرادا. والله عز وجل يحيي الموتى ليس بني آدم فقط ولكن بنو آدم وغيره. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بدون حي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في سبيل شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم يقتص من الجرحى يقتص من القرنى للجرحى حتى البهائم يقضى بينهم. ولهذا نقول أن الموتى لا يختص بالإنسان فقط بل بالإنسان وغير الإنسان. إن ذلك رمح الموتى ثم أكسب هذا أيضا موتى بمؤكد آخر في الجنة التي بعده وهو قوله وهو على كل شيء قدير. فإذا أكسب إساء الموتى بمؤكدين نقصيين ومؤكدين معنى الجلد. نعم وقوله وهو على كل شيء قدير. كل شيء أما قادم على كل شيء بدون استثناء بدون استثناء. كل ما تتعلق به القدرة ويمكن أن يكون قادم عليه فإن الله تعالى قال على كل شيء قدير. ليس على ما يشاء فقط بل على ما يشاء وما لا يشاء. على ما يشاء وما لا يشاء. فهداية الكافر الذي مات على كفره الله قادم عليها ولها شاءها ما شاء فهو قادم عليه. فلا تختص قدرته بما شاء. ولهذا نعرف ان تعبير بعض الناس انه على ما يشاء قدير انه لا ينبغي. بل قل كما قال الله عنه انه على كل شيء قدير. وأما حديث الرجل الذي رأى الله مصيانة فدخل قصة وفيها أن الله قال له إني على ما أشاء قال. فهذه ما ليس المراد بها وصف الله القدرة مطلقا بل وصف الله القدرة على حال الشيء المعين الذي استبعده المخاطر. فالله يقول قد شئته فأنا قادر عليه. وكذلك قوله تعالى وهو على جنبهم إذا يشاء قدير. فالقلب المسيح هنا ليس على ليس عائد على القدرة لكنه عائد على الجنب. الشيء المعين ممكن أن تقدر القدرة. أما إذا رفع رفع الله بالقدرة فلا تقدر في المسيح. تقرب بين أن تعلق القدرة في شيء معين خاص وبين أن تظهر على سبيل الرأي العام لله. إذا كان الوقت العام لله فالله تعالى ما ذكر الحيض المسيح أبدا، وكان ربك قديرا، وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك. والقدرة ضد العدل، القدرة ضد العدل. انظر إلى قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. وأتى بالعلم هنا لأن العاجز قد يعذب بعدم علمه بالشيء. نعم، واحد مهندس لكن في رمات الناس معك مهندس كمان، قلنا له اسمع السيارة هذه يكتر ولا لا؟ ما عنده فتح، يعني عاجزا ما يقدر يحرك. وآخر نشيط، نعم، يحمل الحجر الذي أكبر منه، لكن هو ما يعرف الصناعة هذه. قلنا له اسمع السيارة، قال ما تقدر. ليه؟ لعدم العلم، لعدم العلم. فانتفاء القدرة قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعدم القدرة، يعني ما عنده علم ما عنده شيء، يعني عاد. طيب، ذكر صاحب في هذا في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض آخر سورة مائدة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. يقول العبارة منكرة، ما أردها سوء، الله أعلم ما أراد بها سوء. فقال: وقد قد عقل ذاته فليس عليها بقادر. قد قد عقل ذاته، يعني ان العقل يقتضي تخطيط ذات الله فهو قادر عليه. نعم، صحيح هذا؟ نعم، صحيح هذا ليس بقادر، هذا ليس بقادر، بل على كل شيء قدير. ولهذا الله تعالى استوى العقل بفعله ولا لا؟ بفعله وقدرة ينزل السماء الدنيا، يأتي الفصل بين عباده، نعم، يتكلم بما أراد، كل هذا ما يتعلق بذاته هو قادر عليه. فإن قال قائل: الله يقدر على إماحة فلان، هل يقدر على أن يموت نفسه؟ ها؟ هذا ما يمكن، لا يمكن القدرة، لكن لأن هذا أمر لا يدرك فيه، وهو أشد من العدل، أشد من العدل. فنقول انتناء هذا بأنه مستحيل على الله عز وجل. وبهذا السبتاريين رحمه الله في العقيدة لما ذكر هذا القدرة قال: بقدرة تعلقت في ممكن، بقدرة تعلقت في ممكن. أن المستحيل هو مستحيل ممكن، المستحيل أصله مستحيل ما تتعلق من القدرة. يقال إن الشيطان إذا ما في العالم يقطع يفتح فرحا عظيما، ولا ما فتح الأوتاد يعني ما يهم، قال جنوده له كيف تفتح في نوت العابد هذا الفرح، ولا تفتح في نوت العابد التي من عرب الإحرام. قال نعم، لأن نوت العالم، لأن العالم أشد عليه من العابد. وإذا شئتم أنا الآن أريد لكم فذهب إلى العابد وقال له: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل في السماوات والأرض بالذوق دائرة؟ دائرة حتى ما يفعل، ما يفعل. قال: هل يترى ما تخلق من الزوق؟ قال: من معنى الله رسول أنه قد يكون يمكن الترى خلق. نعم، فخر هذا يفعل، فذهب إلى العالم فقال له مثل هذا القول، قال: أما خلق مثل هذا الشيء مستحيل، ولا يمكن من مخلوق أن يكون مثل خالق أبدا مهما كان. وأما كونه يدعى السماء العقلية فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. المسكين العابد كفر من وجهه، نعم، أثبت ما لا يمكن، نعم، ونفى ما يمكن. وهذا حقيقة، يعني العباد مثل ما قال السفيان بن عيينة: من فقد من عبادنا ففيه شبه من النقارة، وأنا فقد من العلماء نفذ من سبهم من اليهود، واليهود أخذ من النصارى لا شك، لأن العالم فساد والعياذ بالله عن علم، والعابد فساده عن جهل، وما كان عن جهل فهو أهون مما كان عن جهل. الله الذي يبغي الرياح بسيرة حالة ذات بسيرة السماء ستغيثاء إلى آخر يستغل من هذه الآية الكريمة أولاً سمارة ذات الله عز وجل بإلقاء الرياح وإدارتها السحب واستزاعها في الجو وبثها فيها وجعلها شدةً ونزول المطر منها. نعم، كم هذا من وجه استغل به سماء القدرة الله من أجل أولا إثار الرياح إثارة السحاب تبصر في السماء جعله كسبا نزول المطر في الخمسة أوجه. نعم، طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن السماء يطلق على كل ما عليه لقوله فيسقطه في السماء فإنه لا يسقط في السماء التي يسقط المحفوظ وإنما يسقط في الجنة العالي. ومن فوائدها حكمة الله عز وجل في نزول المطر من أعلى، لأنه إذا نزل من أعلى عم النازل والمرتفع بخلاف ما لو كان يجري في الأرض استثناء، لو كان يجري في الأرض فإنه يغرق النازل قبل أن يخرج إلى العالم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة استقرار الخلق إلى رحمة الله لقوله فإذا أصاب به من النساء من عباده، ومنها إثبات المشيئة لقوله من يشاء، ومنها إثبات العبودية العامة لقوله من عباده، ومنها والنظر عن الفائدة هذه ومنها جواز الاستشهاد بالمقام وأن وأن يبشر الناس بعض من بعضا به أما المهم أن يؤخذ منها جواز الاستبشار بالمطر أو يقال هذا خبر عن واقع مع فلا يتبقى منه الحكم. في احتمال أن يؤخذ منه استبشار بالمطر، في احتمال أن يكون هذا بيانا من واقع فلا يؤخذ منه الحكم، وغاية ما فيه أن يقال أنه مباح لأن الله تعالى ذكره ولم يوجد. ومن فوائد الإثناء ومن فوائد الآية بيان رحمة الله عز وجل بكون المطر ينزل نقطا، لا أنه ينزل دفعة واحدة لقوله فترى الوثقة يخفض من السلاح، لأنه لو نزل هكذا في أقواه الضرب أو في العودة تمشي لكان مدمرا يغنى على المنابر يغنى على الأحجار مؤثرا على من يجعله من الحيوان فرحنا عز وجل جعله بهذا غداء. ثم قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. في هذا بيان حال العبد قبل نزول المطر وأن العبد ضعيف بقوله لمبلسين، فإنه ضعيف إذا أصيب بشيء أي واتبع بالغرض، ولكن الله عز وجل يجيبهم على الأمر. قال وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذي لمبلسين، من في الأرض من يتوخد من قوله وإن كان من قبل ندعيه من قبله لمحبه. ثم قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. في هذه الآية الأمر بالنظر ويكون بالعين الباصرة وبعين البصيرة في عين. فالأمر هنا بالنظر للوجهين جميعا، أن ينظر بعينه الباصرة وبعين البصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة من فوائدها أن النظر كما يكون نافع للإنسان فهو مأمور بالإشارة، أي بمعنى ثواب الإنسان أو إجابة الإنسان على النظر في آيات الله لأنه مأمور به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الآثار التي تنفذ عن المطر كلها من رحمة الله، جاء الأرض في النبات كثرة المياه فيها كله من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، إثبات قدرته على إحياء الموتى بقوله إن ذلك لمثل الموتى. ومن فوائدها الاستدلال بالمحسوس المنظور على المحسوس المنتظر، المحسوس المنتظر كيف؟ المحسوس المنظور ما يحصل من حياة الأرض، والمحسوس المنتظر ما يحصل من أشياء الموت. طيب، ومنها أنه لا بد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه. ما يمكن، يعني لا بد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه، بمعنى أنه لا يمكن أن نتحلى بالأخفى على الأظهر والأوضح، لأن الدليل معرف للمدلول ومبين له، فكيف يمكن أن تستدل بشيء خفي على شيء واضح؟ أليس كذلك؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده، حيث يضرب لهم الأمثال ويبين لهم الأدلة ليتوصلوا إلى اليقين فيما يجب الإيمان به، لأنه يكفي أن يقول الله عز وجل آمنوا بأني أرسل موتى، يكتفي بقدر الكتب عليه، لكن من رحمته أنه يبين لنا ويضرب لنا المثال لنصل إلى درجة اليقين بما أخبرنا به. من النحو من قوله فانظر إلى آثار رحمة الله بعد الموت إن ذلك لمحيي الموتى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة محنة الله على العباد في إحياء الأرض بقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومنها أن الجناب يوصف بالحياة والموت، يوصف بالحياة والموت. فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الجناب لا يمكن أن يوصف بالحياة والموت لأنه غير قابل لها. ونقول إن الله تعالى وصف الجناب لأنه حي وميت كما في هذه الآية، وكما في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. نعم أصنام من الأحجار والأشجار وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله، ثبوت صفة القدرة وعمومها، ثبوت صفة القدرة وعمومها لقوله وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم قال الله عز وجل وهذا اليوم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولئن اللام هنا لام قطع دخلت على إذ الشرطية ولئن أرسلنا، وقول لظلوا هذا هو الجواب، لكنه جواب لأيهما للشرط أو للقسم؟ جواب للقسم، جواب للقسم، لأنه لو كان جوابا للقسم الشرط محتاج لله، فإن الماضي يجاب بالشرط بدون واسطة. وأيضا فإن القاعدة عند العلم العربية أنه إذا اجتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. قال ابن مالك واحذف بدا اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف بدا اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، واحذف بدا اجتماع شرط وقسم دل عليه اللام موافقة القسم وفي الشرط. والجواب الآن للقسم لظل، لظل وجواب الكتاب المحذوف لم يعرف جواب القسم. ولئن أرسلنا ريحا في الفرق الأول يقول الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح، وهنا قال ولئن أرسلنا ريحا مفرد. وقد ذكرنا سابقا أن الجمع يكون رحمة والإفراد يكون عذابا، هذا الغالب. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوه الضمير لا يعود على الريح لكنه يعود على ما حي في الماء والماء الذي نزل من السماء، لأن تقدمنا هذه الأرض كيف يصبح الأرض بعد ما، لأن ولئن أرسلنا ريحا فرأوا هذا الذي حي مصفرا يعني يابسا حقيما بهذه الرياح لظلوا من بعده يكفرون. نعم نقرأ كثيرا مالك ولئن يقول لا مقسم، لا مقسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات فرأوه الضمير يعود عليه على النبات مضطرا لظلوا جواب صاروا جواب القسم من بعده أي من بعد اضطراره يكفرون يجحدون النعمة بالمطر، يعني أن الله عز وجل إذا أحرق بالمطر وأرسل عليها ريحا فاضطر النبات وبعد اضطراره فأفلس امتحانا منه جل وعلا، لكانوا من بعد هذا الاستشهاد وبعد أن رأوا هذه الرحمة صاروا يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون. يقول كيف هذا يأتي المطر وينزل وتحت الأرض ثم تأتي هذا الريح فتضربه فيكفرون والعياذ بالله وينسون نعمة الله سبحانه وتعالى ينسونها. وهذا من الامتحان، وهو داخل في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر السنة ولا أخرى. وكان عليهم إذا أرسل الله هذه وتحرم بعضها كان عليهم أن يقابلوا ذلك بالصبر لا بالكفر. الصبر على هذه الدليل أن الصبر يوفق الصابر أجره أشياء الإحسان. وربما تدور هذه المحنة إلى محنة أخرى إلا بأن الله جل وعلا يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن تصبروا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم مالكم وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالمؤمن يصبر عند البلاء ويصبر عند الرخاء. قال تعالى فإنك لا تسمع الموتى أي لا على السرعة قال فإنك لا تسمع الموتى إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الخطاب عاما لكل من يتأتى خطابه لا تسمع الموتى يعني لا تسمعهم سماعا ينتفعون به أو لا تسمعهم حين الدعوة حين الدعوة. والأقرب الأول لأنه ليس من المعقول أن أحدا يقف على الأموات ويقول يا أيها الناس اعبدوا الله واتقوه هذا ليس المعقول. لكن لو فرض أنه دعا فهل يسمعون سماعا ينتفعون به؟ الجواب لا لا يسمعون سماعا ينتفعون به. فإذا قال قائل هذا تقريب للآية الآية مطلقة لا تسمعون الموت فكيف صاغ لكم أن تبيدوها لقولكم سماعا ينتفعون به؟ نقول إن هذا أعني نفس السماع يطلق على نفس السماع النافذ كما في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يسمعون بآذانهم لكن لا يسمعون سماعا ينتفعون به. نعم ولا نحمله على الإطلاق لأن سماع الموتى قد وردت فيه الآثار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد عن أنه وقف على أصحاب قليل بدر من المسلمين وجعل يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تخافوا من قوم قد شيئوا أن تخاف تجيء موت. فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم يعني هم يسمعون أكد من سماع. نعم فإذا ثبت أن موت يسمعون. وكذلك صح أحد معه عبد البر رحمه الله حديثا ورد عن رسول عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يسلم على مجلس كان يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا ذكره ابن القيم في كتاب الروح وذكر تفسير ابن عبد البر له ولم يتعقبه. وعلى هذا فهم يسمعون لكن لا ينتفعون بذلك لكنهم لا ينتظرون بهذا السماع. وردت آثار أيضا عن الصحابة في هذا الأمر ذكر ابن سبي رحمه الله عند هذه الآية وثبت أيضا في الصحيح أن الإنسان إذا انصرف عنه أصحابه بعد الدفن حتى إنه ليسمع قرعا من آله أتاه ملكا يسمع قرعا من آله على الأرض كما يمشي الإنسان على السقف يسمع مشيه على السقف. وهذا أيضا يسمع قرع النعام مش قرع النعام. نعم ولكن الله تعالى يجعلهم يسمعون ذلك. الحاصل أننا نقول كل هذا يؤيد أن المعنى إنك لا تسمع الموتى يعني سماعا ينتفعون به. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا الموت ما ذهب إلى القبور يدعوهم. نعم ولكن الذين يدعوهم من الأحياء كالموتى لا تجدون ولا ينتفعون بالدعوة. يقول عز وجل ولا تسمع الصم الدعاء. الصم مفعول الأول والدعاء مفعول كان. أما لا تسمع الموتى الأولى فقد كتب مفعول الثاني، لأن هذا فرده، وقد سبق لنا أنه يجوز حذف الفضلة ولا بلا دليل. فإذا قال ولا تسمع الصم الدعاء، الصم جمع أقم، جمع أقم وهو الذي لا يسمع الناس، ما نفع لا سيما إذا قرن به الإدبار إذا ولوا مجبرين، وهذا أشد ما يكون بالنسبة للأقم انتهاء السماع عنه. الأقم لا يسمع ولو كان مقابلا له، فكيف إذا عبد يكون أعلم وأعلم. ولهذا الأقم إذا كان أماما ودعوته بصوت ما ربما يسمع، لكن إذا ولى مهما دعوته ما يسمع إلا إذا أدركته فنفسه. نعم، فالصم إذا ولى مدري نعم ما يسمعون، ما يسمعون. وإنما قيد الله عز وجل الصم في هذه الحال لأنها هي الحال التي لا يسمعون بها مطلقا، بخلاف ما إذا كانوا أمامك فإنهم قد يسمعون ويستدلون على ما تقول بحركات شفتك. نعم، ولكن ثم الدعاء قال المعلم بتحقيق الهندسين وتفصيل الثانية بينها وبين الياء، الدعاء إذا هذا إيه؟ تحقيق الدعاء إذا ولد ثاني، تفصيل الثانية بينها أي بين الهندسة المحققة وبين الياء، أي ولكن ثم الدعاء إذا هذا بين الهندسة وبين الياء. والقراءة ثاني تبعيتان. نعم، ثم قال وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. قد أنت انتقال الموتى تختم العمي، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ما نافية للجوم، ما نافية للجوم، وأنت اسمها. والبحر سر جاء الظاهر انكم الى الان ما كنتم من النوم، هل فرنا انكرت من الاول ما في مانع في الجنة، لكن نقول ما حجابية، ما حجابية صح؟ نعم، ما حجابية وانت اسمها. والبحر سر جاء وهذه خبرها. نعم، وما أنت بهادي اسم فاعل، بهادي العمي، العمي جمع أعمى، لأن أفعل جمعه فعل. قال ابن مالك فعل بنحو أحمر وحمراء، فعل بنحو أحمر وحمراء، أحمر مثل أعمى وحمراء مثل عمياء. فعمي جمع للذكور والإناث، في هذا العمي عن ضلالتهم، اسمان ضلالتهم يعني عن مساحتهم، إذا ساهوا في الطريق ما أنت بهذا العمي. فكذلك هؤلاء الذين عموا عن الحق والعياذ بالله فلا يرونه، وصموا عنه فلا يسمعونه، وماتوا عنه فلا يفقهونه، هؤلاء أيضا لا تستطيع أن تهديهم. أولا فتأمل الآن في مسألة الموت ومسألة الثمن، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الثمن. وفي باب العمى قال ما أنت بهذه العمر، ماذا ما أنت بمسلم؟ السبب لأن البصر يتعلق به الدلالة وهي الهداية، بخلاف الثمن يتعلق به الثمن. طيب، وما أنت بهذه العمر على أعمى، وما أنت بهذه العمر عن ضلالتهم، إن ما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون. إن قال المعلق ما إيش معنى إن ما ما هي التكفيرية؟ ولهذا ما تبغم بإن ما يقال إن بل يقال إن ثم يقال ما على سبيل الإظهار، لأن ما تكفير لها فهي هي إن بمعنى ما يسمعوا قال المعلق سماع إفهام وقبول ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون، أي فبناء على إيمانهم هم مسلمون منقادون، لأنه كلما تم الإيمان تم الانقياد، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا فإنه يكون أعظم انقيادا. ولهذا الإيمان يستلزم الإسلام، كل مؤمن مسلم ولا أحد ما كل مسلم مؤمنا، قد يستسلم الإنسان ظاهرا وقلبه منطوي على الكفر والعياذ بالله بخلاف الإيمان. ولهذا أكد على الإيمان أكد عليه الإسلام بالفاء فهم مسلمون، أي فهم من أجل إيمانهم مسلمون منقادون. قوله إلا من يؤمن بآياتنا قال المؤلف إنها القرآن، مع أن آيات شمس وليست مفردا. فما هو الجواب عن قول المؤلف؟ الجواب عن قول المؤلف أن فيه قصور، والحق أن المراد بالآيات ما هو أعم من القرآن، ويشمل جميع الكتب المنزلة، ويشمل كذلك الآيات الكونية، بأن نؤمن بأن هذا الخلق، بأن هذا الكون خلقه الله عز وجل، لأن من الناس من لا يؤمن بآيات الكون. وإن يروا خطا من السماء ساقطا وش يقولون؟ فهذا مفهوم شيء طبيعي. نعم، الكون يكون ناجح وطبيعة تتفاعل وينفق بعض عن بعض وما أشبه ذلك، ما آمنوا بالآيات. الآيات تستغل كذلك أيضا من الناس من لا يؤمن بها، يكذب بأخبارها ويستكبر عن أحكامها، وهذا خطير. إذا الصواب من المراد في قوله بآياتنا ما يشمل الآيات الشرعية كلها بكل كتب النازلة، والآيات والآيات الكونية كلها، يعني من الناس من ينكر الآيات الكونية كما تعلمون. فإذا قال قائل إن تسمعوا إلا من يؤمن بآيات، معلوم أن المؤمن كان، فكيف يقول إن تسمعوا إلا من يؤمن والمؤمن كان؟ فكيف تجيب هذا عن هذا؟ حكم عن إذا من يؤمن كان، حكم من يؤمن بحيث أنه قادر للدعوة، قادر للسماء والاستقامة، يعني إن طيب الجواب عن هذا من أحد الأدلة، إما أن يقال إن تسمع إلا من يؤمن، أي إلا من كان مستعدا للإيمان بما تقول، ومكتوبا عند الله عز وجل انه مؤمن، وهذا امر غير معلوم يقدر عليه القدر، لكن يجب عليه ان يبذل الدعوه، فيسمعها من كان في علم الله انه مؤمن وكان مستعدا للايمان. هذا وجه. او يقال ان الدين شرائع ليس شيئا واحدا، بل هو شرائع وشعائر متعدده، فالذي ينتفع بهذه الشعائر ويصدقها من هو المؤمن بها، هذا هو الذي يؤمن، هذا المؤمن الذي وقع الإيمان منه فعلا هو الذي يسمع كل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع شرائع الدين، من جميع شرائع الدين. نعم، وعلى القول أي على قول من يثبتون للدين أصولا وفروعا، نقول أصول الدين وفروع، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع قول مبتدع لا دليل عليه. نعم، فهو صحيح، ما تجد في القرآن والسنة أصول وفروع. نعم، فيها ما يدل على الرقمية مثلا وعلى أن هذا ركن، كما تقول قلنا في الجامعة الخمس أما نقول أصول وفروع، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر هذا لا لأنه مجرد اصطلاح، نظام صحة الاصطلاح، لكنه توصل به إلى أمور منكرة. فقالوا مثلا لا نحتج بأخبار الآحاد في الأصول، وجعلوا هذا بابا يردون به إلى إنكار الأحاد وإلى إنكار ما ورد في أخبار يوم الآخر وما أشبه ذلك. نعم، المهم صار قوله إلا من يؤمن وشدور عليه من أحد وشيء. الأول إلا من كان مستعدا للإيمان بحيث أن الله قدر له ذلك فهذا ينتهي، أو إلا من يؤمن من كان الآن مؤمنا لكنه يسمع ما يتلقى بعد ذلك من شعائر الإسلام وشرائعه، فهم مسلمون. المؤمن مسلم ظاهرا وباطنا، والمنافق مسلم ظاهرا لا باطنا، والمؤمن بكفره ظاهرا وباطنا، ليس مؤمن لا ظاهرا ولا باطنا. والناس ناخذون عن هذا الاحكام الشرعي، من كفر ظاهرا وباطنا، ومن امن ظاهرا وباطنا، ومن امن ظاهرا لا باطنا. فيه حكمة رابعة لكن ما فيه، وهي من آمن باطنا لا باطنا. هذا من صحيح أنه قد يكون ضعيف الإيمان فتجد فيه مخالفات لظاهره، فالمؤمن كافر، فالمؤمن كافر. أما أنه يكون لا عنده ليس عنده إسلام أبدا فهذا من نعم لا يطلق على من ما هذا هو مسلم ظاهر لكم في المعنى لما نحن نقال كلامك يعني هذا كفر جعله كفرا على كفر إخن قرعوه مستقر لغلبه من بعد يحفر هذه الجملة الباطلة ويحكم انها عمل بصيرة. نعم، وايا كان فانقص كثيرا او معنويا وظاهر السياق فان معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يهدي هؤلاء وفيها ثالثة كفار ما في النصوص. نعم، قوله ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا، ما نرى هذه الجملة الله الذي خلقكم من ضعف. هذه الآية سيقت لبيان حال الإنسان وكمال قدرة الله عز وجل. قال الله الذي خلقكم من ضعف، الله من البدء، والذي خبره خلقكم من ضعف لفعل شخص التراج وبغنيه. نعم، ظنها لغة الكتابية وخطها رواة بني سمير، ولهذا يروى عن ابن عمر أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم من بؤس بظن الضعف خلقكم من بؤس، لكن حديث ضعيف. إنما ذكروا أن الضاد مفتوحة ومضمومة قراءة ثانية سبعية، والخط لغة بني سمير والضم لغة بني من كراهة في دراسة للظلم، هل يقول غلط ولا لا؟ غلط أي إنسان يقرأ بكل قراءة ثالثة يقول الله الذي خلقكم من ضعف. ما هو الضعف؟ يقول الماء ماء مهين، فجعل الضعف هو النفس، لأنه كما قال عدد ماء مهين. ومن هنا للابتداء كقوله تعالى خلق الإنسان من عزل، وقيل المراد بالضعف ضعفه بعد نفس ضعفه بعد نفس ضعفه، إذ أنه حال النفس جماع لا ينصف بأنه ضعيف ولا أنه قوي، ولكن المراد بالضعف بعد نفس الروح فيه. نعم، عرفتم؟ وهذا هو الصحيح، فإن الإنسان ما يكون خلقا كان من إلا بعد نفسه، ولهذا قال الله عز وجل ثم أنشأناه فاستكبرنا ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الإنشاء هو أول ما يكون به الإنسان إنسانا، لأن الإنسان إنسان ببدنه وروحه. وعلى هذا فنقول مراد بعد نفس بعد الطفولة، ويبتدع من كونه حيا في بطن أمه. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل، الإنسان الصغير ضعيف ثم بعد ذلك وضعف أيضا.